إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله والدرس الثامن من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ينفي النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل هذا على أن هذه المحبة المطلوبة في الحديث واجبة، لكن يعني في المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن نفى فيه كمال الإيمان، نفى فيه كمال الإيمان، ولهذا اللفظ نظائر يعني كثيرة في الشريعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، وغيرها من النصوص. وهذا النفي قد يكون نفيا للكمال الواجب أو نفيا للكمال المستحب على حسب الحال، يعني إن كان الأمر متعلقا بأمور الدين، يعني أن الإنسان يعني يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين، كان النفي للكمال الواجب، يعني يكون التقدير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يعني من أمور الدين ما يحب لنفسه، يعني أمور الدين نقصد بها يعني العقيدة أو القول أو الفعل، يعني أيا كان، يعني فيجب أن يحب أن يكون أخاه على اعتقاد سليم ومنهج سوي كما يحب هذا لنفسه، ويحب أن يكون أخاه من ذوي القول الحسن والعمل الصالح كما لو كان هو، وكذلك في المقابل لا يرضى ولا يحب أن يقع أخاه في المنكرات والمحرمات أو أن يرتكب الشرك أو البدعة أو المعصية، كل هذا يعني واجب عليه، ولا يتم كمال إيمانه الواجب إلا بأن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير في أمور الدين. يعني بهذا تعلمون عظم شأن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يقوم بها إلا من أحب الخير لغيره وأراد الخير يعني للمنصوح له ولأخيه المسلم، يعني وذلك يعني إما بمنعه من المخالفات التي هو فيها، يعني إن كان واقعا في بدعة فينصحه حتى يجتنبها، أو كان واقعا في معصية يعني ينصحه ويأمره بالمعروف حتى يعني يدع ذلك الذي هو فيه، وإما بمنع غيره من الاقتداء به فيحصل له من الإثم بحسب من اتبعه على الشر الذي هو فيه. يعني إن كان يعني أخوك المسلم يعني من الدعاة يعني إلى البدع والمنكرات والمعاصي، فتحذيرك منه يعني فيه خير له. لماذا؟ لأنه لو اتبعه الناس على الشر الذي هو فيه فإنه يكون له من الآثام بحسب من اتبعه، فتحذيرك للناس منه في الحقيقة فيه خير له، حتى لا يعني يحصد إثمه وإثم من اتبعه على هذا الشر الذي هو فيه، يعني وكل هذا من محبة الخير لي يعني لأخيك المسلم. الحال الثانية هو أن يكون الأمر متعلقا بالدنيا، أن الحال الأول أن يكون الأمر متعلقا بأمور الدين، الحالة الثانية أن يكون الأمر متعلقا بالدنيا، فيكون المنفي هو كمال الإيمان المستحب، فيعني فيستحب له أي للمسلم أن يحب لأخيه ما له من خير في أمور الدنيا كالمسكن والمركب أو المال أو حسن التدبير وغيرها من أمور الدنيا، وهذا يعني مستحب ليس واجبا كالحال الأولى، يعني يستحب لك أن تحب لأخيك يعني ما لك أو ما تحب لنفسك من الخير في أمور الدنيا. يعني قد ضرب يعني الصحابة أروع الأمثلة في محبة الخير لبعضهم، يعني حتى كان الواحد منهم يؤثر أخاه بما عنده، قد أثنى الله تعالى عليهم بذلك كما في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار في أمور الدنيا من مأكل وملبس ومركب مستحب، وقد جاء في الآية أنه من صفات المؤمنين، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار نزل به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. وقد جاء يعني أن هذه القصة هي سبب نزول الآية السابقة قوله تعالى: يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانظروا يعني إلى هذا الإيثار الذي كان بين الصحابة، يعني أمثلة على هذا يعني كثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى أو تذكر. وننبه يعني هنا إلى أن الإيثار بالقرب والطاعات مكروه. نحن نتكلم أو تكلم عن الإيثار في أمور الدنيا، لكن الإيثار بالقرب والطاعات مكروه ولم نؤمر به، وهو مخالف لما أمرنا به من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى أبواب الطاعات. فالله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإيثار يعني الإيثار كما قلنا في الواجبات محرم، وهو في المستحبات مكروه، هذا هو التفصيل. يعني إذا كانت هذه القربة وهذه الطاعة واجبة فالإيثار فيها، وإن إذا كانت مستحبة فالإيثار فيها مكروه، وإذا كانت واجبة فالإيثار فيها محرم. يعني لا بأس يعني أن نضرب مثال، كما قيل يعني بالمثال يتضح المقال. هذا المثال ربما يقع للكثيرين، وهو أن يكون يعني ثمة فرجة في الصف يعني المتقدم، و يعني تكون أنت وبجانبك يعني أحد، ربما يقول يعني الواحد للآخر يعني تقدم أنت، والآخر يقول لك تقدم أنت. فهنا يعني الصواب أنك إذا وجدت فرجة في الصف الذي يعني قبلك أن تتقدم إليها ولا تؤثر غيرك بها، لأن يعني الصف دائما يعني الصفوف يعني الصف الأول أفضل من الذي يليه وهكذا. فالإيثار هنا في هذه الحال يعني مكروه، لأنه ينافي المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله: قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سبق وأن تكلمنا عليه عند شرحنا للحديث الثامن، وقلنا أن فيه بيان حرمة دم المسلم، وأن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي الحديث بيان أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى هذه الثلاث، هذه الثلاث المذكورة في الحديث، لكن الصحيح أنه قد ثبت يعني جواز يعني قتل المسلم بغير هذه الثلاث، كقتل الساحر وقتل تارك الصلاة وقتل آخر الخليفتين المبايع ولا المبايع لهما وغير هؤلاء، وليس يعني هذا محل بسط هذه الأمور. الأمر الثاني الذي يعني نريد ذكره، ما المراد بالثيب الزاني؟ الثيب هو المحصن، والمحصن احفظوا هذا التعريف بارك الله فيكم، المحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح. وطئ يعني جامع امرأته في قبولها، ويكون هذا في نكاح صحيح. وحكم المحصن الزاني الرجم حتى الموت، حكمه أن يرجم حتى الموت. ويثبت الزنا إما بإقراره أو بشهادة أربعة عدول، هذا ما يثبت به الزنا. والمحصن بارك الله فيكم يعني إذا أحسن الإنسان ولو يعني طلق زوجته فيما بعد فإنه يبقى محصنا، فإنه يعني لو زنى في أثناء يعني أو بعد تطليقه لزوجته ويكون يعني في ذلك الحين غير متزوج فإنه يحد بما ذكرنا من الرجم حتى الموت. ثانيا النفس بالنفس يعني القتل قصاصا، يعني أن تقتل النفس بالنفس يعني أن تقتل يعني قصاصا. فإذا قتل شخص يعني آخر وتمت شروط القصاص فإنه يقتل به كما جاء في الحديث، وكما جاء أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. بقي معنا التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. المسلم إذا ارتد عن دينه كما جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، كما جاء في حديثنا هذا فإنه يعني حلال الدم. ونبهنا سابقا ونعيد التنبيه إلى أن الحدود يقيمها ولي الأمر أو من ينوب عنه، لا يقيمها أفراد الناس. الحدود خاصة إذا تعلق الأمر بالقتل يقيمها ولي الأمر أو من ينوب عنه، وليست هي لأفراد الناس أو للجماعات أو غير ذلك. هذا تنبيه مهم، وخالف فيه يعني أصحاب يعني الجماعات المعاصرة، لكن الصحيح نقول جماعة المعاصرة الجماعات هذه البدعية المعاصرة كالإخوان وغيرها خالفوا في هذا، وكانوا هم يعني يقيمون الحدود على بعض الناس، و يعني ليس هذا محل كلام عن هذا، لكن يعني في شرعنا والصحيح في ديننا أن الحدود يقيمها ولي الأمر أو من ينوب عنه، كما حصل في قصة ماعز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري. ماذا؟ هذا الحديث يدل على أن من صفات المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه ويريد أن يكون مع الناجين يوم القيامة أن عليه أن يتصف بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث. أولها هو حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإذا ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقد جاءت نصوص الشرع متضافرة في بيان وجوب حفظ اللسان، وأن المرء محاسب على ما يقول ويفعل، ومن ذلك قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان عنه مسؤولا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ففهم هذا يا طالب العلم، ولا تتكلم إلا فيما فيه خير، ولا تستعجل الكلام، كما قيل الكلمة إذا خرجت منك ملكتك وإن أمسكتها ملكتها. وكان السلف رحمهم الله يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني، يعني لكثرة وقوع الناس فيه، ولأن الالتزام بالصمت شديد على النفس. وقد روي عن شميط بن عجلان أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك، فإما لك وإما عليك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني واليوم أكثر ما نعاني منه كثرة الكلام، فالعامة تتكلم فيما لا يعنيه أو فيما لا خير فيه، يعني وصفحات يعني مواقع التواصل خير دليل على ذلك. وكذلك بعض من انتسب إلى الاستقامة تجدهم يخوضون فيما لا يعني وفيما لا خير فيه، يعني إما طعن في العلماء أو الغمز فيهم، وإما أنهم يعني لا يشتغلون بالعلم ويشتغلون بغيره من سفاسف الأمور. يعني والموفق من وفقه الله يعني هذا يستفيد من العلماء ويشتغل بالعلم تعلما وتعليما، ويجعل من هذه الوسائل يعني وسائل لنشر العلم ولبسطه للناس ولإفهام الناس وتعليمهم أمور دينهم، وتجده عاملا بعلمه. فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعمل بهذا، أن يكون شغلنا الشاغل يعني نشر العلم وتعليمه للناس. يعني فكم من إنسان ربما يجد الفائدة منشورة في هذه المواقع فيأخذها ويعمل بها وتكون سببا لهدايته، بخلاف من ينشر الشر والفساد والطعونات في أهل العلم الأبرياء وينفر الناس عنهم. وهؤلاء يعني في الحقيقة قطاع طرق، ويعني هؤلاء أوتوا من قبل يعني جهلهم وسوء قصدهم وسوء طويتهم وعدم توفيق الله تبارك وتعالى لهم. فالإنسان لابد أن يتذكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سائله يعني عن أقواله وأفعاله. فيعني فليعد لذلك اليوم جوابا، ولتعد يعني لهذا اليوم جوابا من الآن. فكر فيما ستجيب به الله تبارك وتعالى إذا قال لك: لما طعنت في فلان، أو لما زكيت فلانا من المنحرفين، أو لما لم يعني تعلم ما علمتك إياه من الخير ومن السنة. يعني كل هذا ينبغي الإنسان أن يقف عنده. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي على الإنسان الحرص عليها إن أراد النجاة يوم القيامة هو إكرام الجار. وهذا يعني يكون ببذل المعروف له وكف الأذى عنه. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء عند مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي غشمه وظلمه. يعني فهذا أو في الحديث وعيد شديد لمن يؤذي جاره ويسيء إليه. يعني وإننا لنأسف مما نراه اليوم من عدم التكاتف والتآزر والتعاون بين الجيران، نهيك عن الإذاية التي تحصل بينهم. يعني فاتقوا الله عباد الله، ولتكن هذه النصوص رادعة وكافية في بيان وجوب الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه. الأمر الثالث الذي تناوله الحديث هو إكرام الضيف، والمراد بالإكرام الإحسان إليه وحسن ضيافته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه أو ما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ومعنى يعني يثوي عنده أي يطيل الإقامة عنده، ومعنى يقريه به أي يكرمه به. قال ابن القيم رحمه الله: إن للضيف حقا على من نزل به، وهو ثلاث مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، ثم ذكر حديث أبي شريح الذي ذكرناه الآن. يعني والضيف هنا يعني ننبه إلى يعني نكت ومسائل في حول هذا الموضوع نذكرها باختصار. أن الضيف أولا، الضيف يعني الذي يجب إكرامه هو المسافر للمقيم، المقيم لا يجب يعني إكرامه، لكن المسافر يعني يجب إكرامه. وكذلك يعني هذا الوجوب المذكور هنا الذي ذكرناه هذا في حق أهل القرى لا أهل المدينة. في المدينة يعني يوجد مطاعم وفنادق وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة، بخلاف القرى الصغيرة فليس فيها يعني إلى أين أو ليس فيها أين يؤوي هذا الضيف المسافر. يعني لكن إذا نزل عندك ضيف وأنت في المدينة طبعا، فالصحيح يعني أنه يجب في حقك ضيافته وإكرامه، والله أعلم. يعني هذا ما يتعلق بحديثنا وبالأحاديث حديث اليوم، ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما يعني تسمعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.